بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 27 بعد 500، وما زلنا في إطار الحديث عن صفات الله عز وجل المعنوية، وقد وقفنا من قبل بين يدي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة القدرة. القدرة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ليس كمثلها شيء، ليس لها بداية ولا نهاية، يتأتى بها الإيجاد والإعدام وفق الإرادة، قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بكل ممكنات، فلا يتأبى ممكن على قدرة الله تبارك وتعالى. هذا ما أثبته علماء أهل السنة والجماعة، أثبتوا قيام صفة القدرة بذات الله تبارك وتعالى. فاقتضى ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى قديرا. يعتقد أن الله تبارك وتعالى قد اتصف بالإرادة، أي صفة الإرادة قائمة بذات الله تعالى، فاقتضى ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى مريدا. قامت صفة العلم بذات الله تبارك وتعالى، اقتضى ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى عليما. إذا ما تحدثنا عن القدرة والإرادة والعلم من حيث هي صفات، نقول هي معان. الصفة هي المعنى الذي يقوم بالذات فيوجب للذات التي قام بهذا المعنى حكما. قامت القدرة بذات الله عز وجل فكان الله عز وجل قديرا، قامت صفة العلم بذات الله تبارك وتعالى فكان الله عز وجل عليما. أثبت علماء السنة والجماعة صفات المعاني، وأثبتوا الصفات المعنوية التي هي عبارة عن قيام صفات المعاني بذات الله تبارك وتعالى. من حيث العد والحصر، صفات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فلله عز وجل كمالات كل كمالات، هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل، جاء كتاب الله عز وجل يحدثنا عن صفات، ودل هذا الكون على صفات، فنحن نأخذ بدلالة الكون، لأن الله عز وجل قد لفت الأنظار إلى هذا الكون دراسة له وبحثا في خفاياه ووصولا إلى دلالاته. كما أننا نتبنى بداية ما جاء به وحي الله عز وجل، يعني ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المعتزلة فرقة من الفرق الإسلامية التي خرجت عن أهل السنة والجماعة. هي ليست بكافر على الإطلاق، وما أعرف أن عالما العلماء قد كفر المعتزلة، مع أنهم قد خالفوا أهل السنة والجماعة، لكن مخالفتهم لأهل السنة والجماعة إنما كانت وفق اجتهاد، علما بأنهم وافقوا أهل السنة والجماعة للأصول، يعني من حيث وجود الله تبارك وتعالى، من حيث كمالات الله عز وجل، ما اختلف المعتزلة عن أهل السنة والجماعة في هذا، ولكنهم نظروا فيما يتعلق بالصفات المعنوية. قالوا الله تبارك وتعالى قدير بذاته، أي دون أن يكون هناك صفة اسمها قدرة قائمة بذات الله تعالى. قالوا مريد لذاته، دون أن يكون لله عز وجل إرادة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل عليم بذاته، دون أن يكون هناك صفة اسمها العلم قائمة بذات الله تبارك وتعالى. هم نفوا صفات المعاني، لكنهم أثبتوا الصفات المعنوية، وحيث أثبتوا الصفات المعنوية دل هذا على أنهم وافقوا كتاب الله عز وجل، لكنهم ما دققوا فيما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وافقوا سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكنهم ما دققوا فيما جاء في سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعني بذلك إذا استعرضت القرآن الكريم لوجدت الآيات تتحدث عن ذات الله المتصفة بالصفة، إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم. إذن كتاب الله عز وجل جاء بذكر الذات متصفة بالصفة، إنه هو السميع البصير، هم وقفوا عند هذا. قلنا لهم لما أنتم نفيتم صفات المعاني علما أنها قد جاءت وإن لم تكن قد جاءت مستوعبة لصفات المعاني صفة صفة، لكن هناك أحاديث صحيحة سنمر عليها إنما جاء ذكر صفات المعاني بالنص، فكيف أنتم ترفضون ما ثبت بالنص حتى في كتاب الله تبارك وتعالى جاء ما يدل على ثبوت صفات المعاني لله تبارك وتعالى. نحن الآن معهم حيث نقول لما نفيتم صفات المعاني، نفوا القدرة وأثبتوا أن الله قدير، لو نفوا أن الله قدير لكفروا، نفوا العلم وأثبتوا أن الله بكل شيء عليم، ولو نفوا أن الله بكل شيء عليم لكفروا والعياذ بالله تبارك وتعالى. قلنا لما أنتم نفيتم؟ قال لئلا تتعدد القدماء. طبعا هم بنوا نفيهم على فلسفة، والفلسفة قد تخطئ، الفلسفة تابعة لنشاط الذهن المتفلسف، إذا كانت لديه مادة فهو يتفلسف ضمن المادة التي قد فهمها، لكن لو أن هناك من أكثر من هذه المادة كان أرحب من غيره بهذه المادة ربما فاق عليه، لأن الفلسفة مجموعة معطيات، هذه المعطيات يتبناها الفيلسوف ثم يبني عليها. لما أنتم؟ قال لأنه القول بأن الله عز وجل ذات، وهناك قدرة أيضا، ذات هناك إرادة أيضا، ذات هناك علم أيضا، ذات هناك سمع وبصر أيضا، مع ذلك أن القدماء قد تعددوا، ونحن نعلم ونحن معه في هذا الأمر أن القديم لا يتعدد، يعني واجب الوجود واحد فقط، لا يستوعب الوجود إلا واجب وجود واحد له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والاستعلاء المطلق والعز المطلقة والمخالف للحوادث المطلقة. يفهم من هذا أنه لا يصح أن يكون هناك اثنان لكل منهما الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والاستعلاء المطلق والعز المطلقة، معناها توافقا تماثلا، إذا هم واحد في نتكلم نحن نسيرهم في عقلهم فقط. هنا لهم أنتم وضعتم عن نقطة مهمة جدا وثبت إليها السنة والجماعة، قلنا لهم نحن نثبت صفات المعاني والصفات المعنوية، نثبت صفات المعاني باعتبار أن هناك نصوص قد وردت في صفات المعاني، وحيث ورد النص أنتم تلوون عنق النص من أجل فلسفتكم، لماذا تثبتون ما أثبته النص؟ نص أوعى منكم بما اتصف الله عز وجل به. الأمر الآخر، عملنا اللغة أيضا، ما اللغة؟ قال حيث تقول قدير تفهم من قدير هذه الكلمة أن هناك ذاتا متصفة بصفة هي القدرة، حيث تقول عليم انتقلت الآن من معنى الصفة لمعنى صفة أخرى، لا أفهم أنا من عليم قدير ولا أفهم من قدير سميع، وإنما أفهم من السميع سميع يعني سمع، ومن البصير بصر، ومن الحي حياة، ومن القدير قدرة. إذن أفهم من اللغة، حيث اتفقنا على أن هناك كلمات قرآنية قد أثبتت صفات المعنوية قدير وعليم، لنأخذ صفتين فقط، الصفة الأولى دلت على ذات متصفة بالقدرة، إذ معنى القدرة غير معنى العلم وهذا معروف، وإلا لو اختلطت المعاني لما احتجنا أصلا لتعدد الصفات. وأنت بخبرتك الخلقية حيث خلقك الله عز وجل وأعطاك من الصفات ما به يمكن أن تفهم صفات الله عز وجل على أساس أنه لا مشاكلة لا مشابهة لا مقاربة بين صفات الله عز وجل وصفاتك، وإنما حينما تعرف أن لك قدرة وتسمع الله عز وجل يقول إن الله على كل شيء قدير، فهمت الآن معنى قدرة، إذا انتقلت بأنه أنت عندك علم، معناته العلم غير القدرة، يعني أفهم حينما ينسب لله عز وجل العلم معنى العلم، لأنه أنا أعرف معنى العلم في حياتي، وقد خلق الله عز وجل آدم على صورته، الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورة الرحمن أي على صورته، هذا حديث عنه صلى الله عليه وسلم. ما معنى؟ قال أعطى الله عز وجل آدم من الصفات المعنوية ما به يمكنه أن يتعرف إلى صفات الله، أعطاه القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، لكن مع الاحتراز من أنه لا مخالفة ولا مقاربة بين صفاتنا وصفات الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل متصف بالقدرة والقدرة ليس كمثلها شيء، متصف بالإرادة والإرادة ليس كمثلها شيء، مع أمور أخرى أيضا يمكن أن نعرض لها في السياق. إذن نحن أعملنا اللغة، أعملنا النص وأعملنا اللغة، ثم إشكالكم بأنه القول بوجود صفات المعاني يعني تعدد القدماء هذا باطل. وإذا أبطلناه المرتكز الذي ارتكزتم إليه بالنهي قد سحب من تحتكم وسقطتم على الأرض. قالوا كيف؟ كنا نحن نقول بصفة لا هي عين الذات ولا هي غير الذات. صفات الله عز وجل لا هي عين ذاته ولا هي غير ذاته، عجيب، لا هي عين مع تغير ولا هي غير مع تعين. أنتم أشكلتم الآن علينا في هذا الطرق، قلنا لا تعالوا حتى نقول لكم الذات حيث توصف بالقدرة، والذات حيث توصف بالعلم. ألا نفهم من كلمة قدرة وعلم أن معنى القدرة غير معنى العلم، وأن معنى العلم ومعنى القدرة غير معنى الذات؟ فليس صفات الله عين ذاته، لأن الله عز وجل له ذات متصفة بالصفات، وأنت خبير بأن هناك اختلاف في المعاني بين القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. هل السمع عين الكلام؟ هل الكلام عين البصر؟ هل البصر عين يعني مضمون البصر ومضمون الحياة يا ترى؟ لا، ليس مضمون الحياة، مضمون القدرة هو مضمون الإرادة. إذن هذه الكلمات لها معاني، وهذه معاني مختلفة بمعانيها عن بعضها أيضا، مختلفة عن بعضها ومختلفة عن الذات. ما معنى غير؟ قال ليست غيرا منفكا، ليست غيرا منفكا. ماذا نقصد بالانفكاك؟ وهذا ترى فيه رد غير مباشر يحتاج إلى شرح وتفصيل على النصارى. النصارى قالوا بالغير المنفك بمعنى أن صفة العلم لله عز وجل يمكن أن تحل في المخلوق. قل لا، صفات الله عز وجل لا تقوم بغير ذات الله، لا يحل الله تبارك وتعالى في مخلوقاته على الإطلاق. الحلول باطل باطل باطل ثلاث مرات ويكفي، يكفي ثلاثة، أنا ممكن أقول باطل إلى قيام الساعة. لا يحل الله عز وجل في المخلوقات، ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، وإذا ما حل شيء في شيء دل على أن الحال مجانس للحال فيه، والله عز وجل ليس من جنس المخلوقات. حتى يحل يمكن أن يحل الماء في التراب، يمكن أن يحل الدم في العروق، هذا فيما يتعلق بالمخلوقات. أما ذات الله وصفات الله عز وجل حاشا لله عز وجل أن تنفك صفاته عن ذاته، أو أن تحل صفاته بغير ذاته، أو تحل بمعنى أن تقوم صفات الله عز وجل بغير ذات الله، لا تقوم صفات الله بغير ذات الله عز وجل. ومن هنا قال النصارى بالأقانيم الثلاثة التي هي انفصلت في رأيهم في زعمهم عن الله عز وجل وحلت المسيح، وصار المسيح مشكل مخلوق يعني خلطة من بشرية ومن إلهية. الناسوت واللاهوت هم الذين يقولون، يعني الناسوت يعني يرجع إلى البشرية. نحن نقول بأنه غير من حيث المعنى، من حيث الحقيقة، حقيقة الصفات غير حقيقة الذات، وحقيقة الصفات تختلف فيما بينها، حقيقة كل صفة تختلف عن حقيقة الصفة الثانية. ومن هنا لا تقوم صفات الله بغير ذاته، فهي قائمة بذاته، حيث قامت بذاته ليس هناك داعي لأن نقوم بتعدد القدماء. متى نقوم بتعدد القدماء؟ لو كان لقدرة وجود منفصل عن وجود ذات الله تبارك وتعالى، لو كان للعلم وجود منفصل عن وجود ذات الله عز وجل، فرحمناهم والحمد لله رب العالمين. حقيقة لعلها بقيت النقطة ثم نأتي إلى ما قال وهنا في الشرح، ما علاقة المخلوقات بالله تبارك وتعالى؟ كل ما سوى الله مخلوق لله، وهذا بالدليل والبرهان. يعني حينما نطرح هذا صحيح نطرحه ونعبر به عن تصورنا لهذا الوجود، ولكن يكفي أن أذكر هنا بأن أقسام الحكم العقلي ثلاثة: واجب وجائز ومستحيل. الواجب ما لا يقبل الانتفاء، والمستحيل ما لا يقبل الثبوت، والممكن ما تصور وجوده وعدمه. الممكن كل ما سوى الله من المخلوقات من جنس ممكن، الشريك لله عز وجل من جنس المستحيل، وجود الله عز وجل ذاتا وصفات من جنس الواجب. إذا هذه التقسيمات كانت واضحة لدينا وهي واضحة والحمد لله، نقول هذا الوجود قبل أن يوجد، أراد أن يظهر، نحن نشخصه الآن، بمعنى كأننا ما سألناه: يا وجود يا مخلوقات أتودون أن تظهروا لساحر الوجود؟ فيقولون بلسان الحال الآن. طبعا هذا ليقرب المعنى فقط، ليس الأمر على ما أذكر، وإنما ليقرب المعنى فقط. قلنا لهم سيظهروا، قال حين نمسكين ظهر، لماذا يا محترمون؟ قال لأننا نحن من جنس الممكن. والله أنتم الآن أفهمتمونا، يعني ما معنى من جنس الممكن؟ أو أشكلتمونا ما معنى من جنس الممكن؟ قال نحن يجوز وجودنا وعدمنا، وأنت خبير بأن عدمنا الآن قائم قبل الوجود، يعني لم يكن هناك مخلوقات، فكيف نوجد؟ نحن بذاتنا لا يمكن أن نوجد، أن نوجد ذاتنا بذاتنا لا يمكن، لأن الممكن يقبل وجود العدم قبولا ذاتيا، وهنا لابد له من مرجح يوجه وجوده على عدمه كي يظهر بساحل وجود. وهذا الموجب المرجح ما يصح أن يكون من ذاته، وإنما ينبغي أن يكون من خارجه. ولعلي أكثرت من المثال الواضح، وأنا أحرص على المثال الواضح، لأنك يمكن أن تستقصد أي مثال ومثال معه بوضوحه. كنا المصعد في العمارة التي هي من 50 طابق، وقف عند الطابق 25، أيقبل المصعد النزول؟ نعم قبولا ذاتيا، نعم قبولا ذاتيا، إلا إذا خرب، إذا خرب ما لنا علاقة بنفسه. طيب أيقبل الصعود؟ نعم يقبل الصعود، إلا إذا خرب. الآن نحن نتكلم عن نظر صالح، يعني يمكن أن ينزل يمكن أن يصعد. متى ينزل؟ حينما يأتي من يجره إلى الأسفل من خارجه، أم أنه يدخل للداخل ويجره؟ يمكن أن يكون في الطابق 25 يفتح الباب ويدخل، لكن بصورة عامة يمكن أن يسحب من تحت، يمكن أن يسحب من تحت. هل الساحب للمصعد إلى الأسفل من خارج المصعد أم هو من جنس المصعد؟ قال هو من خارج المصعد. لما سحبه؟ قال لأنه أراد أن ينزل، إذا لابد من ساحب مريد لهذا المصعد أن ينزل، فالممكن يتساوى صعوده ونزوله كما تساوى صعود المصعد ونزوله، وهذا يحتاج إلى مصعد من الخارج أيضا. لو سحبه واحد في الطابق 49 هيصعد؟ نعم يصعد، يمكن يصعد يمكن ينزل. الممكن بهذه المثابة قلنا والله أنتم الآن فعلا بحاجة لمن يوجدكم، تعال يا حضرة المستحيل، لأن عندنا أقسام الحكم العقلي: واجب، جائز، مستحيل. الجائز أفلس، قال أنا لا يمكنني أن أخرجه، بل لو وجد الجائز لقال أنا احتجت إلى موجد، فكيف وأنا محتاج إلى الموجد أوجد غيري؟ ومن هنا نادينا المستحيل. الآن نحن نفرق، هذا ما يسمى بالتفريق، نتصور أن المستحيل حضر. يا مستحيل، يمكن أن تخرج هذا المعدوم أو هذا الممكن من عدمه؟ فقهقه ضحكا، خير إن شاء الله، ماذا قلنا نحن؟ يعني سلمنا الشطر؟ قال لا، بس أنتم جاهل؟ كنا حاشا لله نرجو ألا نكون جاهل. قال يا بني آدم أنا لا أقبل الوجود أصلا، أنا ما أقبل الوجود. كنا مستحيل لا يقبل الوجود، فكيف أوجد من ليس له وجود؟ نحن نعرف في العامية الفلسفية العقلية العلمية الصحيحة فاقد الشيء لا يصير، فمستحيل أصلا فقد الوجود بل لا يقبل الوجود. لو اجتمع من اجتمع يوجد المستحيل لا يقبل هو ذاته، كن المستحيل ما لا يقبل الثبوت يعني الوجود. وهذا الكلام حينما نكرره بعضهم يظنه فلسفي، لا هو تحكيم العقل في معطيات العقل ودوائر العقل ومساحات العقل وميادين العقل في قضية لعلها من أخطر القضايا. أفلس الآن المستحيل، ما بقي أمامنا إلى الواجب. أيقبل الواجب على إيجاد الممكن ترجيع وجوده على عدمه؟ نعم. لما؟ لأنه واجب الوجود، وجوده من ذاته وليس مأخوذا من غيره. ممكن حيث يوجد نسأله من أوجدك؟ يقول أوجدني الله تبارك وتعالى. إذن أسبغ الله عز وجل الوجود على هذا الممكن، لأن الله عز وجل وجوده وجود ذاتي فهو واجب الوجود. لا يسبق وجود الله عز وجل بعدم، ولا يجوز العدم في حق الله تبارك وتعالى. وقدرة الله عز وجل قدرة مطلقة لا يتأبى عليها ممكن من الممكنات بحال الأحوال، الممكنات كلها سواء أمام قدرة الله عز وجل. هذا الذي ذكرناه كله نأخذه من قول الله عز وجل في سورة الصور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولعل مرحلة قادمة إن شاء الله عز وجل نتعرض بها إلى إمكانية الصدفة وإيجاد الصدفة هذا الوجود، ما مدى الإمكانية ترى اللي هي من ضرب المستحيل العلمي والعقلي. وإذا كانت من ضرب المستحيل العقلي والعلمي لما يصر أناس على الاستهتار بأخطر قضية في هذا الوجود فينسبون هذا الوجود إلى المصادفة، مع أن المصادفة لو كان بيدها مخرج لخرقت عيون أولئك الذين لا يرون إلا صدفة خالقة لهذا الوجود، علما بأن الصدفة حينما يسند إليها الوجود أو الإيجاد بناء على من يسند الإيجاد إلى الصدفة. نقول أنت أسند الإيجاد إيجاد الموجد أسندته لغير الموجد نفسه، الصدفة من خارج الأمر وليس من داخله. لكن ما الصدفة أنت لو لم تكن جاهلا بها لما استهنت بهذه القضية الخطيرة فنسبت هذا الوجود العملاق إلى صدفة. إذا كانت الطبيعة أيضا لا يفهم منها إلا وجود ذوات الأشياء، وإذا كنا قد طلبنا الاهتمام على من أوجد ذوات الأشياء، من أوجد ذوات الأشياء، فإذا قلت الأشياء أوجدت ذاتها بذاتها مع ذلك أنك قد أسبغت عليها الوجود ثم دعوتها من أجل أن تخرج غير الموجود إلى ساحة الوجود. ذلك أن كلمة الطبيعة نعني بها كل التفاعلات القائمة في هذا الوجود. نحن نسأل من خلق التفاعلات؟ وإذا ما جئنا بمواد، وهذا ما طرح أيضا في تفاصيل إن شاء الله عز وجل، قال إذا ما طرح كنا لو أنه لدينا 50 طن من الزجاج الزائد أو من الألمنيوم الزائد في أوعية وتركناها ملايين السنين ثم جئنا، ما الذي نجد؟ إذا بظن أنك ستجد غير الزجاج الزائد أنت مخطئ. قال لا، سأجد كؤوس، يعني هذا الزجاج الزائد تحول إلى كؤوس إلى أباريق إلى باللور من أجل وضعه على النوافذ، يعني تشكل الزجاج المائع إلى كل التشكلات التي توجد للزجاج. نقول هذا من باب الأحلام، وهذا ليس من باب العلم وليس من باب التجارب. ذلك أن المادة إذا تركت على ما هي عليه دون تدخل خارجي فإنها ستبقى على قامتها. ألا ترى معي بأن النفط لا يصنع إلا بعد استخراجه؟ لماذا لم يصنع نفسه بنفسه بأعماق الأرض؟ أما هو بمادة من المواد التي يتصور أولئك الأفاقون فكريا الآن، يتصورون بأن المادة خلقت نفسها بنفسها. هذا نفسه أنا ذكرت بأنه لون من ألوان المغالطة بالصرح خلقت مع تفيفاع الآن طبعا الثالث التأنيث دلت على أن الفاعل هنا إنما يرجع إلى شيء. الطبيعة خلقت نفسها، معناها كانت موجودة حتى تخلق، كانت موجودة حتى تخلق، خلقت نفسها. كيف تكون موجودة ثم تسند إليها خلق نفسها بنفسها؟ إما أن تسند لها الوجود فهي موجودة، أو تسند لها العدم، وهذا هو السؤال. سبقها عدم وحيث سبقها العدم، كيف تسند لها إيجاد نفسها وهي في طيات العدم؟ هذا لا يستوي بحال الأحوال. على كل هذا سنجد أنفسنا قبالته ونحن نتحدث عن أن الله اتصف بالإرادة. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان لهم حال فيما يتعلق بالتوحيد، ما أظن أنه قد قرأ الصحابة جوهر التوحيد ولا صحابي وصلت إليه جوهرة التوحيد، يعني الكتاب الذي بين أيدينا، لكنهم كانوا هم الموحدون على الحقيقة دون جوهرة هذه. من أي كتاب أخذوا هذا؟ من كتاب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوه من القرآن الكريم، أخذوه من لسانه عليه السلام، أخذوه من حاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أولا تلقى الصحابة التوحيد ذوقا، وبنوا حياتهم كلها وأحوالهم كلها وأوضاعهم كلها على حقائق التوحيد، فهم الموحدون ذوقا معرفة بالله تبارك وتعالى. ومن هنا ما كانوا بحاجة لأن يفصل لهم. ما أظن أن هناك درس في السيرة فيه أنه أقسام الحكم العقلي لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة، وما يمكن أنا ما أعرف أن في السيرة حديث عن الفرق بين الصفات المعنوية وصفات المعاني. نحن اضطررنا أن ندرس علم التوحيد دراسة عقلية، لكن مما يخشى منه أن يبقى أمر التوحيد فكرا فقط، ينبغي أن يتحول ليصبح سلوكا، أن تموحد بالسلوك، يعني حيث تقول بأن الله وحده متصرف في الوجود ينبغي ألا ترجع إلا إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تتعلق بالله تبارك وتعالى لأنه القادر. إذا استقدرت بقدرة الله عز وجل أقدرك الله عز وجل، وإذا استعلنت بعلم الله عز وجل اختار الله عز وجل لك، وهذا وجدناه في حديث الاستخارة ومن التوجيهات التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. المهم في البداية، وهذا أيضا يمكن أن أقدم بين يديه مسألة مهمة جدا، قال لي أحد الأحباب إذا جلست أذكر الله تبارك وتعالى أبدأ دقيقة دقيقتين تبدأ الخواطر تتوارد، والله الحمد لله رب العالمين صح القلب مفتوح، هذه الساحة مفتوحة وتأتي الخواطر، شو أحلى من هذا حقيقة. لكن أنا بيني وبين نفسي سأتفي الأسئلة التالية، قلت لو أنه رن الهاتف، لا لو أنه على النار وعاء فيه حليب وبفوتر على ذكرى، خاصة إذا كنت تنتظر هاتفا تركب مباشرة فليكر الحليب ولا ضير إن شاء الله نأتي بخلافه. أنت بما انشغلت الآن بالهاتف؟ يعني أنت مستقصر؟ نعم مستقصر بالهاتف. طيب الآن وصلك صوت من الأحباب ممن تحب وما سمعته من فترة، الآن أنت نسيت حالك أنك في البيت على فترة، نسيت، خاصة أولئك الذين يقودون السيارات ويتهاتفون بنسى أنه في الطريق ماشي على 33 في الطريق وهو ينبغي أن يسير أقل ما يكون على 60 مثلا، وما له علاقة لا بالذي وراءه ولا بالذي عن يمينه، ولا هو مستقبل على كل، أنا ما أريد أن أني عليه الآن لكنه مستقبل، هو خطأ لا اشتري ما بروح، أنا قلت له أنا هو مستقبل ما صحيح، أنا يسأل الآن هو مستقبل، ما الخواطر التي تأتي ولا خاطر إلا ما هو فيه، هو بصدد ما هو فيه، هذا استقرار اسمه. حتى ننتقل الآن، أنت عند الصراف الآن وأردت أن تخرج نصف مليار مثلا، لا سمح الله، إن شاء الله ربي ما بيبتليك بالبلايا، أردت أن تخرج نصف مليار واتفقتم على السعر وأعطيته أنت لتأخذ المقابل، أنت الآن ما الخواطر التي تأتيك؟ أنا بقبل أي خاطر يأتيك، والله ما يأتيك إلا خاطر استلام نصف مليار فقط. فأنت عم تأتي الآن لتأشد مستمر، حتى إذا واحد قال السلام عليكم تشفر أنت، نعم أنا والله كنت حقيقة ذائب، لب قلبي ذائب في وجههم، لأنه أمامي نصف مليار عم عد. أنا أريد أن أقول بأنه النفس إذا استقصدت بأمرين تهتم به تغفل عن كل ما سواه، ما يهتم بأولاده، ما يهتم بأي شيء إلا ما هو يهتم به. لماذا سقط هذا أنا؟ قال لأنه حينما نريد أن نقدم على العمل، وهذا ترشان المسلم بعامه، ينبغي أن يقبل عليه بهمة، ينبغي أن يضع في بؤرة الاهتمام ما هو بصدده. كل الإشكالات الأخرى، كل القضايا الأخرى، كل الخواطر التي يمكن أن تفتح نوابذها على ساحي قلبي من أجل أن تفد إليه وأنا أقول لا إله إلا الله ذاكر لله تبارك وتعالى، هذه كورة كلها أرجع كل القضايا الآن بعد ما بنتهي من الذكر، والذكر ما بيستغرق نصف ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق بصفاء رائعة جدا. قال أنا الآن بصددي أن أنهل من نعيم الأنس بالله تبارك وتعالى، ما يعلق، لكن المنافذ كلها مغلقة. لماذا؟ لأنه الاهتمام أمسك بكل الأبواب وأقفلها بابا بابا. هذا نظري. العمل كيف؟ قال بالتطبيق والمجاهدة، أبدأ أستقصد نفسي قبل أن أبدأ بالذكر، أجمع قلبي على الله تبارك وتعالى، ثم بعدما اجتمع قلبي على الله كل الخواطر الأخرى، كل المشكلات، حتى لو عندي قضايا هامة ومهمة وأنا بحاجة لأن أنشغل بها، أقول لا الآن نحن بصدد. وأنت على المائدة أحيانا تكتبك المائدة، خاصة إذا طعام شهي وأنت جائع، ما تفكر إلا بالطعام الذي بين يديك حتى تنتهي. بعد ما تنتهي تجي خواطر. جميل أخي، بعد ما انتهي من الذكر تأتي الخواطر، يا مرحبا بها. أما تأتي الخواطر بالصلاة، يعني ما عجب غير تأتي للصلاة، تريد أن تحل مشكلاتها في الصلاة، مع أني أنا مشغول بالصلاة يا أخي. إن في الصلاة لشغلا، الصلاة نفسها فيها شغل، لكن إذا أقبلت على الله عز وجل إقبالي على حقيقة جاءتنا بها شريعة الله عز وجل وهي الاستقطاب، استقطبتني الصلاة، استقطبني ذكر الله تبارك وتعالى، استقطبني القرآن الكريم وأنا أقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. إذا تبين هذا لنا أجدني أمام، جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال له احترق بيتك، خبر ليس بلطيف، قال احترق بيتك. الجواب، قبض أبو الدرداء ملتاعا غفل عن كل ما بيديه مع أنه كان مشغولا بأمر مهم جدا، ثم فتح الباب مسرعا إلى بيته، والله ما فعل ذلك. قال له وهو هادئ، ما احترق بيتي. يلا انت ضعف الميزان الان، لو جاء خبر كاذب بجننك. انا ما عم كلم ولا واحد منكم على فكره، عم كلم نفسي ان شاء الله تبارك وتعالى. اي خبر بيشغلني قلب مثل سمسمه، فكيف إذا كان بده يأتي أمر مثل القنطار بيرس هرس؟ قال ما احترق بيتي. جاء الثاني مباشرة قال يا أبا الدرداء احترق بيتك. الجواب كان مثل الجواب الأول، ما احترق بيتي. جاء الثالث قال يا أبا الدرداء احترق بيتك. الجواب مطمئن، يعني شاء الله عز وجل أن يتكرر المخبرون، طبعا هو المخبر بالمعنى النظيف، قال شاء الله عز وجل أن يتكرر المخبرون من أجل أن نسمع من أبي الدرداء ما احترق. إيه بالأصل كان لازم يهتز من الخبر الثاني يقول ممكن يكون احترق، أي الثاني عم يقول احترق، الأول افترضنا أنه أنا أشك فيه، الثاني قال الثالث. لما قال محترى ما في وقت بسيط جدا، جاء الرابع قال لهم بعثت النار يا أبا الدرداء فلما انتهت إلى بيتك طفئت. الرابع عنده خبر. الأول لعله بنى على أن النار كانت متضرمة وزاحفة وواصل إلى بيته بالدرداء مع تحترق انتهى الموضوع، ولعله أراد استنجاد في هذه الحالة، لكنه كان أبرد من الماء الذي يمكن أن يطفئ النار، يعني مطمئن كل الطمأنينة. قال له يا أبا الدرداء انبعثت النار فلما انتهت إلى بيتك طفئت، أو طفئت بصح، لكن طفئت بمعنى أطفأها الله تبارك وتعالى، طفئت بذاتها لكنه أطفأها الله عز وجل. فقال، لاحظ ماذا قال أبو الدرداء بعدما أخبره الرابع بأنه انطفأت النار وما احترق بيته مثل ما قلت أنت. قال قد علمت، نعم قد علمت أن الله لم يكن ليفعل هذا الكلام. ما دخله إلا صحابي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم ان الله ما بيفعل، يعني ما بيحرق له بيته. الله ما بيحرق له بيته، نعم ما بيحرق له بيته، لانه علام الجحد هذه لها معنى عالي جدا هنا، معنى ابو الدرداء له بصيره عجيبه حقيقه. قال قد علمت ان الله لم يكن ليفعل. الان نحن امام اشكالين، الاشكال الاول انه قال ما احترق وكان طائقا، الثاني اشد من الاول. قد علمت سبب قوله ما احترق، قد علمته لما علم أن الله لم يكن ليفعل قال ما احترق، لأنه بيعلم أن الله لم يكن ليفعل. فقال رجل يا أبا الدرداء ما ندري أي كلامك أعجب، فوالله ما احترق، قولك أنه ما احترق أو قد علمت أن الله لم يكن ليفعل، الثاني ترى أعجب، أنا بعرف أنه أعجب الثاني خلصت. قال أو درداء هو مطمئن، ذلك يعني لماذا أنا قلت قد علمت ولماذا قلت ما احترق، ذلك إشارة يعود لموقفي، لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالهن حين يصبح لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي لم تصيبه أو لم تصبه مصيبة حتى يصبح. ما هن هذه الكلمات؟ هذه تقال عند الصبح، تقال عند المساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة، والنار دابة تتحرك بإذن من الله عز وجل. أعوذ بك من شر نفسي، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لم يكونوا يأخذون العلم من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلم بل العمل، حولوا الحقائق التي تلقوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه صادق مصدوق، بناء على أنه لا يقول إلا الحق، بناء على أنه دلهم على حقائق هذا الوجود، بناء على أنهم قد شهدوا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن كل المخلوقات نواصيها بيده. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو معين الأحاديث الشريفة، هذا من الأحاديث الشريفة التي كان يترجمها الصحابة رضي الله عنهم إلى مواقف. كان بإمكان أن أحفظ الحديث ويجيئني من يقول احترق، أنسى الحديث وصحيح البخاري كله من أول لآخر مع خبر، مع أنه عمل لحظة لكذبة نسان، هي نعم كذبة نسان، الله لا يعطيك العافية فضحتني، لأن أنا مثلتي لي حينما ثبت على صحيح البخاري كنت ظن نفسي انه انا على مستوى، قلت لا، ينبغي ان يرتضع التوحيد بحقائقه رضاعة من صدورنا. مجالسة الموحدين ترى من الأهمية بمكان لا تقل عن أهمية مجالسة العلماء. إذا ما صحبت المتوكل على الله امتلأ صدرك بالتوكل على الله من صدره. الأرواح تشام يشم بعضها بعضا، وهذا ترى معروف في علم النفس. لو أن إنسانا مكتئبا جلس في مجلسين وكان حاله قوي في الاكتئاب، يعني بلغ الدرجة 100 مثل الانتخابات بياخذوا 100 على 100، قال هنا سوف يوزع الكآبة على كل الجلوس، بيكونوا عم يضحكوا بيستثموا بعدين بيكشوا بعدين تنعدم الأفواه كلها، الشفاه كلها تقرب تسد الأفواه كأنما صار ما في فم على الإطلاق. لماذا؟ حاله توزع عليهم، وهذا معروف عامة. الفرح ينشر فرحه بمقدار قوة حاله، في فرحه أو في عزه أو في كآبته أو كل ما شئت، هذه أحوال نفسية. فتسري إلينا الأحوال السلبية ولا تسري إلينا الأحوال الإيجابية. وذكرت أنا البارحة أنه من جالس يا رسول الله؟ من خير جلسائنا؟ قال من ذكركم الله رؤيته، من ذكركم الله رؤيته. نحن آنية، الجد السميك هو الذي لا يري ما وراءه، أما الجد اللطيف بما يتلطف الجلد؟ لطفا جرم كاتاتي، قال لا يتلطف الجلد إلا بكثرة الذكر، اذكر الله عز وجل، فإذا ما انتهيت من الذكر أنشئ ذكرا آخر، وليبقى قلبك متواصل الإقبال على الله جل جلاله. تعال الآن إلى آية نذكرها ثم نقف بعد ذكرها مباشرة من أجل مجلس قادم إن شاء الله. ماذا يقول الله عز وجل؟ وقد سيقت هذه الآية المباركة في سياق الحديث عن كون الله عز وجل قديرا. قل، تلقي من الله عز وجل، وقل حينما تسمعها كن على يقين من المعنى الأهم، وهو أن ما يؤمر به عليه الصلاة والسلام إنما هو من خارج ذاته. هناك من أمره فقال له قل، الآمر غير المأمور، المأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا الوحي لم ينضح من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وفد إليه من خارجه، نزل به جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبلغنا؟ نعم بلغنا، بدليل أن نقرأها الآن نحن. هذه آية من آيات القرآن الكريم. قل هو القادر، هو القادر ابتدى الخبر، الخبر القادر جاء معرفا، الخبر القادر جاء معرفا، قل هو قادر مبتدأ خبر. الفرق بين هو القادر وهو قادر أن هو قادر مبتدأ خبر فحسب، أما هو القادر فيه معنى التخصيص، معنى القصر، قصر. ما معنى القصر؟ قال هو ضمير يعود على ذات الله عز وجل، الذات التي ليس كمثلها شيء، المتصف بكل صفات الكمال، التي لها كل الكمالات وكل الجمال، كل الجمال إنما ينسب لله تبارك وتعالى، وكل الكمال إنما ينسب لله، وكل الجلال إنما ينسب لله تبارك وتعالى، هو القادر. كأنما بقوله هو القادر غيره ليس بقادر إلا بإقدار الله تبارك وتعالى. هو القادر لأن قدرته ذاتية سبحانه وتعالى. نحن نأخذ قدرتنا ممن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما الله عز وجل هو القادر. تعالوا حتى نتعرف إلى على ماذا يقدر الله عز وجل. طبعا السياق جاء حاصرا القدرة في سياق أو في مضمار أو في مجال أو في ميدان أو في ظاهرة كونية، ولكن الأصل سيد أفسنا أمام نصين بكتاب الله عز وجل، ولعل لا أستطيع في هذه الجلسة أن آتي عليهما. نص جاء رابطا للقدرة بالمقدور، ونص جاء بالقدرة من غير ارتباط من مقدور، وهذا من عجيب القرآن الكريم، وهذا يدلنا على أن الذي يريد أن يكون تصورا كاملا عن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يستقطب، أن يستقرئ كل الآيات المتعلقة بالقدرة حتى أنا أكون معنى من المعاني العظيمة. ونحمد الله على أن العلماء قد بذلوا الجهود الكبيرة في مثل هذا الإطار وعطونا ذلك شهدا ولا يرفع السكر على الفرح. قل هو القادر على، قادر على، أنا ممكن أقول على كل شيء قدير، على كل شيء يعني هو قادر على كل شيء، لكن قال لا هنا معنى آخر، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال العلماء القادر على أن يبعث عليكم، لو أراد أن يبعث علينا عذابا من فوقنا أو عذابا من تحت أرجلنا لقدر عليه، لو أنه أذن للعذاب أن ينزل أو للعذاب أن يصعد من تحت الأرجل لما تأبى العذاب على الإطلاق. إذن هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، عذاب جاء نكرة. لماذا؟ قال يدلك على أنه ماهية العذاب لا تدري، يكفي قضية الزلازل وما الذي تصفع به وجه البشرية المتغطرش أحيانا التي ألهت العلم وظنت بأنها صارت قادرة على خلق الإنسان وخلق الحياة وأنكرت كل ما سوى هذا الوجود المادي، يخفي هذا الصفعة قوية على وجه المدنية كلها. هذا ليس باب التشفي، وإنما تبقى الظاهرة ظاهرة مستمرة إن شاء الله عز وجل أن تستمر. كل الطاقات العلمية لا يمكن أن توقف، مثل الزلازل مثلا، مثل البراكين حتى، لو أن البركان أراد أن يشمخر برأسه والله ما له قوة تستطيع تمنعه أو تضغط عليه على الإطلاق. إذن هنا على أن يبعث عليكم عذابا، من أين يأتي العذاب؟ إما من فوق أو من تحت الأرجل. بعض العلماء تلمس قال الألغام داخلي تحت الأرجل، العذاب من فوق قاصفات القنابل هذه الطائرات داخلي في هذا، لكن أيضا الصواعق، الصواعق التي يرسلها الله تبارك وتعالى على من يشاء هذه أيضا من فوق. لكن من لطائف التفسير وقد وجدت هذا وله صلة بالسلف الصالح، قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني الزعماء السفلة، هذا عذاب، هذا عذاب حقيقة، أو من تحت أرجلكم العبيد السفهاء. تصور أنت عبد قد لا يكون له وزن على الإطلاق ويأتيك ليتسلط عليك، شو بدبر هاي؟ إن العبيدة العبد يقع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابه عصبه، ما في أبشع من الخسيس إلى السعلة، الشريف حتى لو سعلى يا أخي يرده ترده مروءته. إذا هذا لون من ألوان العذاب. ومن هنا قال العلماء نأخذ كلمة القادر لتدلنا، لتدلنا على ذات متصفة بالقدرة، وصلنا إلى هنا ذات الله عز وجل ذات متصفة بكل صفات الكمال من صفات الله عز وجل القدرة، فالله تبارك وتعالى قدير وهو قادر سبحانه كما ورد هنا، وسيأتي قدير وسيأتي مقتدر ونرى الفروق بين هذه المشتقات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.